وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في العبادة في حالين، وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في العبادة في حالين: الحال الأولى إذا فرغ منها، إذا فرغ منها فلا يلتفت إلى وارد الشك، فلا يلتفت إلى وارد الشك، كشك أحدنا الآن في صلاة عشائه، كشك أحدنا الآن في صلاة عشائه، فإنه لا يلتفت إلى شكه الوارد عليه الآن. لماذا؟ لأنه قد فرغ من العبادة التي هي صلاة العشاء. والحال الثانية أن تكثر شكوكه، أن تكثر شكوكه فلا يلتفت إليها، فلا يلتفت إليها ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه، ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه. لماذا؟ لأنها تفضي به إلى الوسوسة، لأنها تفضي به إلى الوسوسة، فمبتدأ الوسوسة شك، فمبتدأ الوسوسة شك، ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها، ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها فتغلب عليه. فمتى وجد هذه العلة وهي كثرة شكوكه، أو عرف منه مفتيه أنه كثير الشك، فإنه لا يجعل هذا الشك مؤثرا في عبادته. ودواء الوسوسة عدم الاستسلام للشك والاستسلام لله. ولذلك في الأحاديث الواردة في الصحيح عند ذكر ابتداء الوسوسة للإنسان أنه يؤمر أن يقول آمنا بالله ورسله، أي استسلمنا لله ولما جاءت به رسله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.